يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فراوي الحديث سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي. سهل بن سعد الساعدي تغني عن قولنا الخزرجي الأنصاري، لأننا إذا بدأنا شوف الترتيب الآن، سهل بن سعد بن مالك بن خالد، لو قيل الساعدي لما احتاجنا أن نقول الخزرجي الأنصاري، نعم، ولو قلنا الخزرجي ما احتاجنا إلى الأنصاري، لكن يبدأ بالأكبر ثم الأصغر، الأنصاري الخزرجي الساعدي. اللهم إلا إذا كان في القبيلة أكثر من فرع يتفق مع ما في غيرها من القبائل. لو قدر أنه ساعدي مثلا في قبيلة أخرى في قريش ولا في ثقيف ولا في، نعم، نحتاج إلى أن ننص عليه بعد التخصيص. المقصود أن هذا ترتيبهم: الأنصاري الأعم، ثم الخزرجي الذي يليه، ثم الذي يليه الساعدي. ولو بدأ بالأخص ما احتجنا إلى الأعم. أبو العباس، كنيته أبو العباس، له ولأبيه صحبة، صحابي مشهور، مات سنة 88. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب تعجيل الإفطار. باب تعجيل الإفطار، أي هذا باب في بيان استحباب تعجيل الإفطار للصائم. ومطابقة الحديث للترجمة تحتاج إلى بيان؟ لا تحتاج إلى بيان، لأنها ظاهرة مطابقة. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، صحاح متواترة. لا يزال، يقول في المصباح: ما زال يفعل كذا، ولا أزال أفعله، لا يتكلم به إلا بحرف النفي، لا يتكلم به إلا بحرف النفي. ما يصلح تقول زال، ما يصلح إلا إذا أردت غير هذا المعنى، من الزوال، من الزوال، نعم، إلا بحرف، إلا بحرف النفي، والمراد به ملازمة الشيء والحال الدائمة، مثل ما برح، وزنا ومعنى. وقد تكلم به بعض العرب على أصله فقال: ما أصله واوي ولا يائي؟ زال يزول ولا زال يزيل؟ عبد الله عاد كأنه يزول، ها؟ لا، إذا يزول معناها المعنى الثاني، ها، قلنا زال من الزوال. لا، احنا نبغى ما زال لا يزال. من الزيل، من الزيل، فهو يائي. يائي في ايش؟ في ايش؟ ولو تزيلوا، نعم. فتكلم به بعض العرب على اصله فقال: ما زيل زيد يفعل كذا، وزال او ما زال فعل ماض ناقص ككان وليس، ككان وليس، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. الناس لفظ عام الناس، لكن فهل هو باق على عمومه أو أريد به الخصوص؟ لكن قبلها يا شيخ أحسن الله إليك، لا يزال وما يزال أيهما استخدمت ما فيه حرج، ما في قاعدة معينة لاستخدامها؟ ما زال ولا زال ما في إشكال، مقصود أنه سبقه نفي. أي نعم، هذا سيان يعني. لا ما في إشكال. الناس المراد منهم العموم، يعني عموم الخلق، عموم الناس بخير، أو المراد بهم المسلمون؟ المراد المسلمون، لأنهم يعني مخاطبون بالصيام والإفطار والتعجيل به. إن أقول هذا عام أريد به الخصوص أو باقي على عمومه، فالخير يشمل المسلمين وغير المسلمين، إذا عجل المسلمون الفطر عم الخير الجميع، ما يستقيم. لا يزال الناس، الأصل العموم، لأن ال هذه إذا قلنا إن ال هذه جنسية، نعم، فالمراد منهم عموم الناس، والخير لا شك أنه وإن نزل المسلمين شمل غيرهم. نعم، الخير الذي ينزل المسلم ما يشمل غيرهم ممن يعيش معهم؟ بلى، بس الناس جاءت في القرآن والسنة ويراد بها الخصوص، إن الناس قد جمعوا، ما في شك وغيرها. قد يراد بها واحد. أي نعم، الذين قال لهم الناس واحد. أي نعم، وش اللي يجعلنا نعم ما نحملها على هذا؟ السياق يحدث، السياق يعني يمتنع في الآية الذين قال لهم الناس، أن الناس كلهم جاءوا ليقولوا للأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو واحد من الناس. وهنا ما يمتنع سرائك؟ لا شك أن الشراح يقول المراد من الناس هنا المسلمون. نعم، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، لكن ما الذي يمنع أن الناس طلع نزل الخير في بلادهم ويعيش فيهم من غير المسلمين؟ اللهم إلا إذا قلنا أن المراد بالخير خير الآخرة لا خير الدنيا، وأما إذا حملناه على عمومه بخير لا سيما وأن نكر في سياق النفي يشمل خير الدنيا والآخرة، وإذا قلنا قلنا أن الخير عام لخير الدنيا والآخرة يدخل فيه غير المسلمين، فلا شك أن الخير إذا نزل عام، كما أن الشر إذا نزل قد يعم. بخير، الخير خلاف الشر، وجمعه خيور وخيار، مثل بحر وبحور وبحار، ومنه خيار المال لكرائمه، والأنثى خيرة بالهاء والجمع خيرات، مثل بيضة وبيضات. والمراد بذلك ما يعم خير الدنيا والآخرة ببركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بتعجيل الفطر. ما عجلوا الفطر زاد أبو ذر في حديثه وأخروا السحور، وأخروا السحور أخرجه أحمد. وما ظرفية، أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها. ما عجلوا الفطر، تأخير السحور ما جاء في الصحيحين أبدا شيء، يجي لكن في هذا السياق في إيه؟ ما عجلوا الفطر، لأنه بلفظه حديث أبي ذر ما لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور بلفظه. وما ظرفية، أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها. زاد أبو هريرة في حديثه بيان العلة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني يؤخرون الفطر، خرجه أبو داود بن خزيمة وغيرهم. العلة نص عليها، لأن اليهود والنصارى يؤخرون فلا بد من مخالفتهم، وتأخير أهل الكتاب له أمد، يؤخرون إلى متى؟ إلى ظهور النجم، إلى ظهور النجم. وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل بن سعد بلفظ لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال ابن بطال: قال المهلب: إنما حض عليه الصلاة والسلام على تعجيل الفطر لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل، فيكون ذلك في فروض الله، يعني حدود الله جل وعلا محددة بأول وآخر، فلا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص. قال: ولأن ذلك أرفق بالصائم وأقوى له على الصيام. وقد روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود يؤخرون. وقال عمرو بن ميمون الأودي: كان أصحاب محمد أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا. وقال سعيد بن المسيب: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: لا تكونوا مسبوقين بفطركم ولا منتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. هذه النصوص كلها فيها الحث على تعجيل الفطر وتأخير السحور. وأما ما ذكره الإمام مالك في موطئه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. هذا خرجه الإمام مالك في موطئه من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. هذا يشكل ولا ما يشكل؟ لا يشكل بوضوح. نعم. يقول الباجي في المنتقى: قوله كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود يريد حين كانا يريانه في أفق المشرق، وذلك عند غروب الشمس، يعني يريان الليل الأسود قد أقبل. طيب، يعني وقت الغروب والصلاة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فكان عمر وعثمان إذا رأيا سواد الليل في أفق المشرق تيقنا غروب الشمس في أفق المغرب، يشرعان في صلاة المغرب، لأنه لا خلاف أن تعجيلها مشروع، فكان يبدأان بالعبادة، فإذا فرغا من الصلاة أفطرا. وليس هذا بتأخير للفطر، لأن التأخير إنما كره ممن أخره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة، ولم يؤخر للمبادرة إلى عبادة. الجواب: ما يقنع أبدا شيء. يعني لو أخر إلى قبيل اشتباك النجوم عمل بالحديث ولا ما عمل؟ ما عمل بالحديث. أصلا مجرد تقديمه الصلاة على الفطر يخالف أحاديث أخرى. نعم. في الأم للإمام الشافعي قال رحمه الله: كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا، لا أنهما يعمدان الفضل لتركه، يعني لا أنهما يريان أن الفضل في ترك التعجيل بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل ولا شرب، لأن الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائما وإن نواه. كلام الإمام الشافعي رحمه الله. يقول: أفطرا بمجرد دخول الليل، بمجرد غروب الشمس. فالمبادرة حاصلة، المبادرة حاصلة، نعم، لأنهما أصبحا مفطرين، والصوم لا يصلح في الليل، ولا يكون صاحبه صائما وإن نواه. يعني لو استقام كلام الإمام رحمة الله عليه لم احتجنا إلى حديث الباب، كان الناس كلهم تعجلوا الفطر بغروب الشمس. صح. وجوابي عن هذا، عن هذا الخبر، قلت رواية حميد بن عبد الرحمن عن عمر مرسلة، فهو يحكي قصة لم يشهدها. رواية حميد بن عبد الرحمن عن عمر مرسلة، فهو يحكي قصة لم يشهدها. وروى ابن أبي شيبة وغيره عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. في ترجمة حميد بن عبد الرحمن من التهذيب يقول: حميد لم يرى عمر ولم يسمع منه شيئا، وسنه وموته يدل على ذلك، ولعله قد سمع من عثمان لأنه كان خاله، توفي سنة 95 وهو ابن 73، وهو ابن 73، يكون ولد سنة كم؟ سنة 22. ولد سنة 22. عمر استشهد سنة 23. ما أدركه، ما أدركه قطعا، يعني أدركه طفلا، ما يصير سنة واحدة، أي ما تحسب ولا تصح الرواية قبل 5 على أقل تقدير. قال ابن سعد: وقد سمعت من يقول إنه توفي سنة 500، وهذا غلط. يعني كون توفي سنة 500 يقول ابن سعد هذا غلط، يعني على أقل تقدير توفي سنة 95 وعمره 73، يعني ولد قبل موت عمر واستشهاد عمر رضي الله تعالى عنه بسنة، بسنة واحدة. قلت، يقول ابن حجر: قلت هو يعني أنه توفي سنة 500 هو قول الذي قال عنه ابن سعد غلط، هو قول الفلاس وأحمد ابن حنبل وإسحاق الحربي وابن أبي عاصم وخليفة ابن خياط ويعقوب بن سفيان. وفي كتاب الكلابادي قال الذهلي: حدثنا يحيى يعني ابن معين قال: مات سنة 500، يعني إذا كان عمره 73 ومات سنة 500، معناها ما ولد إلا بعد عمر، نعم، يكون كم؟ زد 10، 32، يكون ميلاده سنة 32. وعثمان رضي الله تعالى عنه سنة كم؟ لا، 23. عمر 22، هذا عمر 23، وعثمان 35، حدود 35، نعم. قلت ابن حجر، الكلام ابن حجر ما زال، قلت: إن صح ذلك على تقدير ما ذكر في سنه فروايته عن عمر منقطعة قطعا، وكذا عن عثمان، وكذا عن عثمان وأبيه، يعني ما سمع لا من أبيه عبد الرحمن بن عوف، نعم، ولا من عمر ولا من عثمان. وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مرسل، حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مرسل. فإذا كان حديثه مرسل عن علي فمن باب أولى عن عمر، أن يكون عن عمر وعثمان. نعم. وهذا كافي في الجواب، يعني إذا بينا أن الخبر منقطع لا يثبت، ولا نحتاج إلى ما قاله الباجي ولا الإمام الشافعي ولا غيره. صحيح. فلا نتكلف مثل هذا الجواب. في شرح ابن بطال، في شرح ابن بطال يقول: وليس ما رواه مالك في الموطأ، يعني عن عمر وعثمان آنف الذكر، بمخالف لما روي من تعجيل الفطر، لأنهما إنما كانا يراعيان أمر الصلاة وكانا يعجلان الفطر بعدها من غير كثرة تنقل، لما جاء من تعجيل الفطر ذكره الداودي. يعني قريب من كلام الباجي، يقول وليس ما رواه مالك في الموطأ يعني عن عمر وعثمان آنف الذكر بمخالف لما روي من تعجيل الفطر، لأنهما إنما كان يراعيان أمر الصلاة وكان يعجلان الفطر بعدها، يعني بعد الصلاة، يعني هذا لا يخالف ما جاء من الحث على التعجيل. بلى يخالف، مثل ما قلنا في كلام الشافعي الباجي، نعم، من غير كثرة تنقل لما جاء من تعجيل الفطر ذكره الداودي. حقيقة العبارة كان، نعم، كانا يصليان، وكان تدل على الاستمرار، وإلا لو كانت مثلا رأيتهما أحيانا مرة، نعم، فيكون مثل هذا لعذر لم يكن بين أيديهما ما يفطران به، ونويا الفطر مع غروب الشمس وتناول ما يفطر حقيقة بعد الصلاة كان الأمر أخف، لكن التعبير بكان في الأصل يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار. وعلى كل حال قلت إذا كان الخبر ضعيفا للانقطاع فلا داعي لتكلف الجواب عنه، فلا داعي لتكلف الجواب عنه. قد يقول قائل مثلا لماذا نتكلف جواب وهذه أخبار موقوفة على فرض صحتها لا يخالف بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبار لو كانت ثابتة عن خليفتين راشدين أمرنا باقتفاء سنتهما، ومع ذلك إذا جاء عن الخلفاء الراشدين ما يخالف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة بالمرفوع. ويبقى أن الحث باتباع سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إنما هو في مسألة ليس فيها شيء من المرفوع، أما إذا ثبت شيء من المرفوع فلا كلام لأحد كائنا من كان. يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فلا معارضة بقول عليه الصلاة والسلام بقول أحد كائنا من كان، اللهم مهما بلغت منزله ولو كان أبو بكر وعمر، نعم، ولا يظن بأبي بكر وعمر أنهما على اطلاع من فعله أو أمره أو حثه ثم يخالفان أبدا. نعم قد يخفى عليهما ما يوجد عند غيرهما من صغار الصحابة، نعم قد يخفى، أو يفتيان بخلافه لمعارض راجح عندهما، يعني كما يقال في سائر أقوال أهل العلم من سادة الأمة وأئمتها. فمثل هذا لا يعارض المرفوع به. على كل حال هو غير ثابت، لأنه لا يثبت سماع لحميد بن عبد الرحمن لا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن أبيه أيضا. فإذا كان الخبر ضعيف فلا داعي لتكلف الجواب عنه. يقول ابن حجر اتفق العلماء على أن محل ذلك يعني التعجيل إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية، نعم، يقول محل ذلك عن التعجيل إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين وكذا عدل واحد في الأرجح، وكذا عدل واحد في الأرجح. شمعنا هذا الكلام؟ يقول بعض الناس يسمع الحث على التعجيل ثم يحمله المبادرة في تحمله المبادرة في الامتثال إلى التعجيل حتى التعجيل النهار، نعم، قبل حلول وقت الفطر. من بعض الناس من طبيعه العجلة، ثم إذا سمع مثل هذا الخبر زاده ذلك. وبعض الناس اللي ما عندهم احتياط لدينهم، نعم، احتياط لدينهم يستغلون مثل هذه النصوص، نعم، فتجد النصوص التي فيها التيسير والتسهيل تجده يلج مع من خلال هذه النصوص إلى سعة لا يؤيدها شرع ولا عقل، نعم التيسير سمة هذه الشريعة، شريعتنا والله الحمد، والتسهيل. لكن بعض الناس هو بطبعه يريد أن يتخفف من التكاليف ثم بعد ذلك يلج، فإذا سمع مثل هذا التعجيل حمله ذلك على ما يوافق نفسه، نعم، إلى أن يفطر قبل غروب الشمس. أما من يتحقق الغروب فيبادر فهذا هو المتبع، لابد من التحقق. وبعض الناس يحمله الحرص على أن يتأخر بزعمه الاحتياط، بزعمه الاحتياط، فيقع في مخالفة النصوص الصحيحة الصريحة المستفيضة التي قال ابن عبد البر إنها صحيحة متواترة. يقول اتفق العلماء على أن محل ذلك يعني التعجيل إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية، تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح. يعني الاختلاف بين عدل وعدلين، نعم، هذا كيف؟ هذا شاهدين وهذا شاهد واحد، يعني مش مرد الاختلاف. لما قلنا هلال رمضان يثبت بواحد، نعم، وخروجه لابد من اثنين، نعم، فهل إخباره بانقضاء وقت الصيام مثل انقضاء الشهر، مثل بداية الشهر أو مثل نهايته؟ لأن اسمع ما يقول، يقول أو بإخبار عدلين أو وكذا عدل واحد في الأرجح. هذا سببه إلحاق هذه المسألة بالشهادة أو بالإخبار. هذا من باب الإخبار، يعني هل هو إخبار ولا شهادة؟ إخبار. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه شيء من حقوق الآدميين، لكن لو ترتب عليه شيء من حقوق الآدميين مع ملاحظة العبادة، نعم، لطلبنا ما يحتاط لحقوق الآدميين، مثل خروج الشهر. خروج الشهر شهادة ودخوله إخبار، لأن هذا عبادة محض دخوله، وخروجه يترتب عليه حلول ديون وما أشبه ذلك، فألحق بالشهادة. على أن الدخول، دخول الشهر وخروجه، الأصل فيه أنه شهادة، لكن باعتبار أن الناس يحتاطون لدينهم ولا يكذبون على غيرهم في هذا الباب لئلا يضلوا ويضلوا بمجرد خبر كاذب، قيل بالفرق بين دخول الشهر وخروجه، والمرد في ذلك أولا وآخرا على ما ثبت في إثبات دخول الشهر بواحد كما دلت على ذلك الأحاديث. صلى الله عليك. بعض الناس يا شيخ، يعني خصوصا العامة الآن في مسألة التعجيل، يعمد المؤذن إلى أن يأخذ معه تمرة، وهذا موجود في مساجدنا ونلاحظ، فيأكل ثم يؤذن، يقول هذا من باب التعجيل، بل بعضهم ينكر على المؤذن إذا أذن قبل أن يأكل. لها أصل هذا يا شيخ؟ هو إذا تأكد المؤذن من غروب الشمس يبادر، إذا غابت الشمس، لأن الفطر ليس مربوط بأذان. اللهم إلا أن أذان علامة على غروب الشمس. لكن أليس من حق الناس عليه هو أن يؤذن؟ أليس الأصل فيه هو أن يقوم بالأذان ثم يفطر؟ يعني العبادة المتحققة في حقه هي الأذان وليس الفطر المفرد. هو مطالب كغيره بالتعجيل، مطالب كغيره بالتعجيل، وكونه يأكل تمرة أو شيء من هذا ما يؤخر على الناس، ويلاحظ التفاوت بين المؤذنين أكثر من هذا. أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.